كما ذكرتم في المحاضرة في أسباب التحديات الترف والبذخ والذي ألم بالمسلمين وخاصة الدول الغنية، فكيف العلاج لذلك؟ العلاج لذلك هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن تصرف الأموال في سبيلها في طاعة الله ورسوله، لا في ما حرم الله من القمار والمسكرات والفواحش والإسراف والتبذير، لا، بل الأموال تحفظ وتصرف في طاعة الله، في جهاد أعداء الله، في تعمير المساجد التي يحتاج الناس إليها، تعمير المدارس، الوفاء عن المدينين والغرماء، إلى غير هذا من وجوه الخير. وجوه خير كثيرة، الواجب على أن الثروة هي يتقوا الله فيها، وألا تصرف في معاصي الله عز وجل، لا من الدول ولا من الأفراد، ولكن نسأل الله أن يصلح حال الجميع. لو استقام الناس على دين الله في كل شيء ما هلك أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.